شعب هود النبي للسر والفتح مجلى مرحبا بليالي صفو النور أهلا شعب هود النبي للسر والفتح مجلى مرحبا بليالي صفو النور أهلا ذهلا يا كاس المودات يملى كم بها من موفاد بالضياء يتملى ذهمنا مولى الكرم يتجلى ينبسط نور فضله في البريات فضلا ذه موارد هنية بين حال وأحلى قد ورد يا هنا قادنا الليلة كم وكم قلب يصقل بالفيوضات صقلا كم وكم عبد عارف قد حوى الفخر لعلى سيد الرسل يرعى ذي الجموع الطولى يا هانا من حضر بالصدق يدرك سولا من وصل يا جماعة صادقا نال وصلا يا إله السماء عامل بما كنت أهلا واجمع الشمل بالمختار ذي النور لجلا وعليه فصلي ما سرى البرق ليلا وعلى هود ما قال الكرام الأجلا للذي قد قصدهم مرحبا ثم سهلاً.